إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اللهم زدنا همة، ثبتنا وأرزقنا الحرص على الطلب، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، وجعل النية في ذلك أن نطبق العلم بالعمل ثم ننشر ذلك بين الناس، أمين يا رب العالمين. تكلمنا عن الذرائع وشرحناها في العام الماضي، وقلنا أن منهج الشرح في سد الذرائع هو أننا سنشرح القاعدة، وقد سبق فضلاه والكلام على حجية القاعدة والأدلة التي ثبتت لنا. وأن هذه طبعا، من يقول بقاعدة سد الذرائع؟ صحيح مالكية، ومن ثاني؟ حنابلة. الأحناف الشافعية والحنابلة. طيب، وتأثير مع أن التطبيق العملي عند الشافعية والأحناف أيضا يأخذون به كما بينا. بعد ذلك قلنا تأثير القاعدة على منهج ابن تيمية، وهذا الذي سنستهل به الكلام، ونختم الكلام على سد الذرائع، علاقة هذه القاعدة العظيمة بالقواعد الأصولية. أذكر الإخوة تذكيرا سريعا بأن الذريعة قلنا في اللغة ما كان طريقا ووسيلة إلى شيء، مباح محرم، ما كان طريقا ووسيلة إلى شيء، كالسلم طريق إلى الدور الأول مثلا، ما كان وسيلة أو طريقة إلى الشيء. في الاصطلاح هي الوسيلة المباحة في ذاتها، الوسيلة المباحة في ذاتها التي تؤدي إلى محرم، الوسيلة المباحة في ذاتها التي تؤدي إلى محرم. وقد أدخل بعض العلماء إطلاقا، قال الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم وسكت، حتى يدخل معها الوسيلة الممنوعة. فعندنا وسيلة مشروعة ووسيلة ممنوعة، كيف؟ الخمر ممنوعة لذاتها لكنها أيضا تؤدي إلى، فهي وسيلة إلى مفاسد أعظم. شرب الخمر حرام وهو وسيلة إلى محرم، إيش المحرم الوسيلة إليه؟ أنه لو شرب الخمر هذه وكذا وافترى وسرى وقتل وزنى، صحيح؟ المرأة لما غالبت الرجل على أن يجامعها مرضى تقتل الولد مرضى، قالت اشرب الخمر، قال هذا أهون الشرور وكان ليس بفطن، فشرب الخمر فقتل وإيش وزنى، فهي مفسدة إلى مفسدة أعظم. لكن الأصل بحثنا في الوسيلة المباحة لذاتها التي تؤدي إلى المحرم، الوسيلة المباحة لذاتها التي تؤدي إلى محرم، كالبيع مثلا فهو مباح لذاته يؤدي إلى محرم. كيف؟ كبيع العنب لمن يعتصره خمرا، لمن يعتصره خمرا. إن شاء الله سيأتي كلام أيضا عن ذلك بعدما نختم الفصل الذي نتكلم عنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الذريعة. ابن تيمية تأثر جدا بهذه القاعدة، وقد ظهر تأثره بهذه القاعدة في كثير من المسائل التي أفتى بها، وكان يفتي بها بسد الذرائع. لكن الحق كل الحق، ابن تيمية جمع بين أمرين جليلين، سد الذرائع مع مقاصد الشريعة، وهذا إن شاء الله سنبينه على الأسابيع القادمة. لكن وهذا هو قوة شيخ الإسلام في فتاويه، هي هذه المسألة، كان يدور مع مقاصد الشريعة حيث دار. وهذا بحث يسر الله على أن ننتهي منه ونشرحه هنا، وهي مقاصد الشريعة والأصول التي ينبني عليها مقاصد الشريعة، وكيف أن الإنسان لا يستطيع أن يفتي فتوى إلا هو ملم بمقاصد الشريعة. ابن تيمية كما قلنا تأثر بسد الذرائع، وأتى بأدلة كثيرة التي تبين أن قوة الكلام أو قوة الأخذ بقاعدة سد الذرائع. من هذه الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استدل بتحريم الخمر، أن الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم جاء التصريح قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. قال هذا التحريم دلالة فيه تحريم لذاتي وهو سد للذريعة. قلنا ما الذريعة؟ قال الخمر ذريعة إلى مفاسد عظمى كما بيناها، إما القتل أو خلط الأنساب أو السرقة أو الكذب والهدر. وأيضا من الأدلة التي استدل بها على قوة الأخذ بسد الذريعة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لاتخاذ الخمر لتخلل. الآن الخمر قلنا تحرم. تحرم لإيش؟ الشرب. صحيح؟ لا تشرب، لأن الله حرم شربها وحرم ثمنها. فقال ابن تيمية يقول: وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء، ابتداء اقتناء الخمر لتخليلها، مع ان الخل يجوز، لو استحالت الخمر خلا بفعل الله جاز. صحيح؟ لكن بفعل العبد لا، لان فعل العبد الدلاله عند الجمهور النجاسه، ان هو لا تكون الا ببصل او بغيره يرميها على ظن الخمر، فبعد ذلك تفور وتغلي ثم تتحول لخل، فصارت نجسه عنده، فلذلك لا تؤخذ بها. دعوكم من هذا، المهم ان الخمر لا تؤخذ، لا يشتري احد خمر، ليس مباحا ان يشتري خمر. ويقول اذا قلنا له حرام انت تشتري الخمر، لعن في الخمر عشر. قال: يا اخي افهم، دقق النظر، اجعل نفسك فقيها، حرمت الخمر من اجل شرب، وانا الحمد لله تقي نقي لا اشرب الخمر. قلنا: ولما اشتريت؟ قال: اخلله، اريد ان استفيد بها الخله. قلنا: قد منع الشرع ذلك، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاذا سالت وبحثت لما منع، منع النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الخمر لتخليلها، معناه لو كانت خلا بفعل الله جل وعلا حلت. قال شيخ الاسلام بدقه النظر، قال: هذا من سد للذريعه، هذا المنع حتما للماده، لانه لما تباح له في الخل اشتراها في الشهر الاول لتكون خلا، وفي الشهر الثاني لتكون خلا، وكان المدير عنده ظالم، ظلمه وقال: راتب العام القادم ما فيش، هتشتغل سنه كامله من غير ولا فلس، والطعام والشراب ان جاءتك صدقه كل، ان لم ترد كل الجرجير، قل ما في طعام لك ولا شراب. فالرجل قال: لا اروح عن نفسي بايش؟ بكاس ارى نفسي طائرا في السماء، قد كانوا يقولون الرجل لا يرى رجولته الا بشرب الخمر. فيستهويه الشيطان في لحظه ضعف الايمان فيشتري الخمر هنا لايش؟ لا للخل، كان يشتريها الشهر الاول والثاني للخل، الشهر الثاني اشتراها لايش؟ للشرب. فصارت ذريعه ولا ما صارت ذريعه؟ لذلك حسم الشرع الماده وقال: حتى اقتناءه من اجل الخل لا يجوز، سدا للباب. وايضا من ذلك تحريم الشرع الخليطين، انك تشرب تمر وزبيب وغير ذلك، الخلطة هذه في الحلم وتضع في ماء حرمه أن يسلم أباحه بعد ذلك، لكن هو التحريم كان سدا لذريعة أنه ممكن إيش يتخمر. صحيح ولا لا؟ وأيضا منع الشرب في الانتباه بعد ثلاث، لأن بعد ثلاث يفور ويحدث له الخمر يتخمر، فحسم المادة، مع أن الأصل أن التمر في الماء إيش حلال، كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ثلاث، بعد ثلاث يمكن أن يصل الإنسان إلى الخمر. وأيضا من الأدلة استدل بها على ذلك النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. قال الشرع الأصل في النكاح الحلف، والشرع منع أن يجمع المرء بين المرأة وبين عمتها. لما؟ لذريعة قطيعة الرحم. يعني التحريم هنا ما فيش أخوات، التحريم هنا الأختين أو المرأة وعمتها خالتها من أجل قطيعة الرحم. وقد بيّن السلام هذه العلة، يعني إذا فعلتم قطعتم أرحمكم. قالوا: وإن ارتضت المرأة، يعني هنا لو جاءت امرأة قالت: يعني أنا زينب لا يصح أن يتزوج أختي هندا؟ قلنا: نعم. قالت: لما؟ قلنا: لقطيعة الرحم، أنت تغارين من هند وهند تغار منك، وتكيدي لها وتكيد لك، ويحدث قطيعة الرحم بين الأختين. قالت: طيب، يعني المسألة على قطيعة الرحم؟ قلنا: نعم. قالت: أنا راضية وقلبي ممتلئ فرحة وسعادة أن أختي تشركني في زوجي. قلنا: حتى في هذه منعناها. قالت: ما في دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلتم قطعتم أرحمكم، كالتعليل معايا. يبقى الحكم يدور مع العلة، حيث إيش التعليل؟ قطع الحكم حرام الجمع، مفهوم المخالفة، لم يقطع الأرحام، الحكم يجوز، هذا مفهوم المخالفة. جاء الشرع فسد الباب وحسم المادة وقالوا: وإن ارتضى. قلنا: لما؟ قال: إن الطبع يمكن أن يتغير فتنفر منها بعد ذلك وتنقلب عليها. أم حبيبة عرضت ذلك تصريحا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل من تشركني فيك هي أختي. فقال: لا تعرضوا علي أخواتكم. ومنع وحسم المادة مع أنه وجد في أم حبيبة إيش؟ الرضا، وما في قطيعة رحم، لكن هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. من ذلك أيضا نهي الله جل في علاه للمؤمنين أن يقولوا راعنا، أو يقصدون بها القصد الحسن. صحيح؟ راعنا، لكن لما شبهت قول اليهود الذين كانوا يلحنون في القول يقصدون الرعونة، جاء الشرع فحسم المادة وقال: لا تقولوا هذا، قولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا، لكن قولوا انظرنا. أيضا من الأدلة هو عدم استقبال الصخرة في الصلاة عند بيت المقدس منعا للتشبه باليهود، كانوا يتقصدون استقبال الصخر. عمر بن الخطاب لما سأل كعب أين يصلي قال الصخر، فسب اشتد عليه وزجره قال لا والله لا أتشبه بهؤلاء، وصلى في موضع آخر لا في الموضع الصخر. أيضا من ذلك عمر نفسه لما نهى وسمع قالوا له الناس يتقصدون المكان الذي نزل فيه نفسه لم يصلي، فقال أو قد فعلوا؟ ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني اليهود النصارى، أنهم كانوا يقتفون أثر أنبيائهم فيبنون عليها البيع والكنائس، الكنائس والبيع، ويتخذونها مسجدا، لا تفعلوا ذلك. ونهى أن تتقصد المكان الذي تصلي فيه مع أنه مباح، لما حتما لمادة الشرك تبدأ التضرع بذلك إلى التبرك بالبقعة أو بالأرض، ولا تبرك ببقعة ولا بأرض مستيقظين الحمد لله. هذه كلها أدلة واضحة جدا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فقال هذا منع مع أنها مباحة بذاتها، سب الآلهة مباح، لكن منعه، لما منعه؟ حتى لا يسب الله جل في علاه. نهاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا القران جهرا مع ان فيها ما فيها من الخير، والملائكه تحفه ويقترب الملك يقرب فاه الى فيه، ومع ذلك منع الجهر، لما؟ حتى لا يسب القران ولا يسب من انزل القران، سد للذراع. فكل هذه ادله استدل بها شيخ الاسلام ابن تيميه على القاعده، وقال هذه راسخه عندنا رسوخ الجبال، نحن نقول بسد الذريعة لأن الشرع يقول بها، وقد أمر بها الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأقوال التي جاءت والفتاوى التي جاءت عن ابن تيمية تثبت أنه تأثر جدا بسد الذريعة، هو أنه يعني كان يؤكد عندما يسأل عن تغيير الشيب، يقول تغيير الشيب واجب، على أن بعض العلماء ما قال بذلك، لكن هو نفسه يفتي لما سئل عن تغيير الشيب رجل لحيته بيضاء قال يجب أن يغير اللحية، صفر أو حمر، الله يحفظك، توبة لمن طال عمره حسن عمره، قال يجب، قلنا لما؟ قال اليهود يفعلون ذلك، قلنا ما فعلت لأتشبه. هنا فعل الإنسان خرج واتفق وفاقا لا قصدا مع فعل اليهود، فقال لا، سدا للذريعة وحسما للمادة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم، وما كان مطلقا يبقى مطلقا لا يقيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء سواء قصدت أو لم تقصد، يبقى ألغى إيش؟ ألغى القصد، هنا ألغى قصد التشبه، قصدت أو لم تقصد، قال غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود، لأن هذا في نفس الفعل فيه تشبه، لذلك قلنا لك لا تفعل. لو ربط المرء الزنار وما يقصد به هذا زي اليهود، الرجل وسط فيه مرض لا يتماسك، عنده غضروف لا يتماسك إلا بهذا الزنار، فارتدى الزنار فقط معالجته، فهو ما قصد التشبه بحال، قلنا له لا عليك أن تقلع هذا الزنار، لما؟ لأنه فيه التشبه في الظاهر، فيه التشبه في الظاهر، فمنع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء، قلنا حسما للمادة، لأنه لما فعل ذلك وفاقا لا قصدا سيجر الوفاق إلى القصد، لما أبيح له الوفاق ممكن في لحظات الضعف ينجر إلى القصد، فحسم الشرع المادة وقفل الباب، قال حتى ولو كان وفاقا لا، لا تتشبه باليهود منظرا ولا ظاهرا ولا باطنا، قاصدا أو لم تقصد، كل ما وجدت فعل اليهود لا تفعله حتى وإن كنت لا تقصد التشبه باليهود. وهذه الفتوى جاءت عن شيخ الإسلام تيمية واستدل عليها كما قلنا بهذا الحديث غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. أيضا وهو كان إذا سئل في مسألة الذبح في مكان كان يتخذ أعيادا للمشركين كان يقول بالحرمة، والحرمة هنا مع أن هذا المكان انتفت أعياد المشركين فيه، كما حديث الذي أراد أن ينحر إبلا بإيش؟ ببوانة، فقال لا، هذه المسألة وإن انتفى العيد وإن رحلوا من البلد وإن لم يعد لهم الأثر، قلنا لا منعا وحسما للمادة حتى لا يتذكر هؤلاء فيتشبه بهم عند لحظات الضعف. فهو كثير ما يتأثر في فتواه كما قلنا من باب حسم المادة وسد الذريعة، وهذا الأصل بأسره يخالف أصل الشافعية، أنهم يأخذون بالظاهر وينظرون إلى البواطن. وكلام ابن تيمية هو الأقوى والأصح، ليس نقول تعصبا لمذهب ولا شيء، وإن كنا نقول أعظم المذاهب تعلما ومذهب الشافعية، لكن أصل الأصول هنا أن ابن تيمية أقوى من أصل الشافعية في هذه المسائل، إلا في أحد المسائل التي سنبينه. لذلك ترى الشافعية يحوم حول هذه المسألة في إبطال الحيل، فهو الوحيد الذي منع التورع مع أن الأئمة الأربعة قالوا بجواز التورع، منعها من هذا الباب حتما للمادة وسدا للذريعة. ختاما بعدما بينا الأدلة التي استند إليها ابن تيمية في الأخذ بسد الذرائع، نقول الذريعة إجمالا تفضي، ذريعة مباحة تفضي إلى مفسدة، هذه المفسدة يقصد المتذرع الوصول إليها. كإيش؟ كشحوم الميت. شحوم الميت بالإجماع أنه حلال بيع وشراء، فيتضرع الحمد لله صحيح متأخذين. شحوم الميتة حرام، فإذا أخذ شحوم الميتة فأذابه فباع فأكل ثمن. شحوم الميتة قل حرام الأكل، أخذه فأذابه فباع. هنا الآن هل أكل شحم الميتة؟ ما أكل، هو أكل ثمن، صحيح ولا لا؟ فنقول الآن هذه الذريعة قصد بها التحايل على الشر. يبقى إذن وسيلة مباحة هي البيع والشراء، صحيح ولا لا؟ لكن هذه الوسيلة اتخذها قاصدا لإيش؟ يلوي عنق اللصوص حتى يتحايل على الشرع. لما حرم عليه الأكل أكل الثمن، ما أكل الشحوم أذابه وباعه فأكل الثمن، فتضرع قاصدا أن يخالف الشرع. كرجل يعلم يقينا أن الدرهم الدولار بدولارين حرام، الجنيه بجنيهين حرام، فجاء يتضرع ليأخذ المئة بمئتين، فقال بعني هذه الحريرة، أدخل حريرة بينها حريرة تساوي فلسا، قال بعني إياها بمئتين وخذ مئة، أردت مئة وأنا أشتريها منك بمئتين. فهنا كأنه أخذ المئة بدل المئة بالمئتين ووضع بينهما حريرة، كما قال الإمام ابن عباس الحب قال دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهنا هناك قصد للمتذرع الذي أخذ بهذه الذريعة قاصد أن يتحايل على الشرع، وهذا بالإجماع تمنع هذه الذريعة بالإجماع، حتى أصول الشافعية أنها تمنع، لكن هذا إذا ثبتت بالقرائن أنه يريد ذلك تمنع الذريعة. النوع الثاني أن الذريعة التي تصل إلى المفسدة لكن المتذرع لم يقصد أن يصل إلى المحرم. مثال ذلك النظرة للأجنبية، نظر لها ليتمتع لا ليزني، النتيجة المفسدة الأعظم هي إيش؟ ذريعة النظر، ذريعة إلى الزنا، نظر إليها ولم يقصد زنا، قلنا يحصل حتى ولم يقصد زنا. وإن قلنا بأن العين هذه وسيلة، نظر العين وسيلة إلى الجماع إلى الزنا المحرم، قلنا له وإن لم تقصد الزنا يحرم عليه، وقد جاء الشرع وقال العين إيش؟ تزني، حسم المادة سد الذريعة. وإن كان الناظر لا يقصد الزنا، لو وجدت رجلا يقبل امرأة أنت تقول تعال حرام اتق الله، مس المرأة أجنبية حرام، دعك من هذا. لكن ممكن نقول له التقبيل ذريعة إلى الزنا، قال الرجل أنا متورع أعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة، والتقبيل من اللمن، فيقبل ويريد أن يقصد الزنا، قلنا له أيضا هذا حرام ما يصح نمنعه وإن كانت محرمة في ذاتها، لكن نمثل فقط للصورة وإن يحدث النزاع في التمثيل. مثال ذلك وهو أوضح الأمثلة الخلوة بالمرأة، الخلوة بالمرأة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأنها ذريعة إلى إيش؟ إلى تقع الفحش، صحيح ولا لا؟ وإن خلى الرجل بالمرأة في المسعر، هل رجل دخل المسعر على امرأة وأغلق باب المسعر عليهما هو يريد أن يجمعها؟ يريد أن يزني بها؟ لا، لكن مع ذلك قلنا له خلوك بها في المسعر حرام، قال ما أقصد الزنا، قلنا حرام لأنه ذريعة إلى إيش؟ إلى نظرة، فابتسامة، فتليفون، فلقاء، فموعد، بعد ذلك يحدث ما يحدث، صحيح ولا لا؟ فهذه أيضا نقول هي ذريعة لمفسدة لا يقصدها الفاعل، ومع ذلك تسد عنه. هذا الذي يتمناه شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك ما قلنا حام حولها حتى يبطل الحيل. وهذه فيها لفتة أخرى، ابن تيمية يقول تسد إلا أن تعارضها مصلحة أعظم، قلنا بيد المصلحة الأعظم. يبقى الذريعة المباحة التي تصل إلى مفسدة ولم يقصد المتذرع أن يصل إلى هذه المفسدة، قلنا تمنع أيضا حتما المادة عموما مطلقا احتياطا للشرع وللدين وللمروءة. وأيضا نقول إذا عارضها مصلحة راجحة تفتح هذه الذريعة، لا تغلق، هي تسد لكن تغلق في المصلحة. كيف ده؟ قلنا مس المرأة الأجنبية ها حرام، دعك من الدليل الذي يقول المس أصل حرام، لكن لو نظرت إلى العلة، لأن غالب الأحكام معللة، مس المرأة الأجنبية حرام، لماذا؟ رجل بيسلم على مرأة، بيسلم عليها حيا هلا مرحبا أهلا وسهلا اتكيت سلم عليها، صحيح ما يريد الزنا، احنا قلنا لا الشرع منع لماذا؟ ذريعة سيصل يا يد حرارة ونعومة، يقول هذه يد ليست يدي، هذه النعومة تصلني إلى شيء آخر، صح ولا لا؟ فهي ذريعة لشيء آخر، فحسم الشرع المادة، قلنا يجوز للطبيب أن يمس يد المرء، وإن كانت الزريعة موجودة، لكننا قلنا بأن المصلحة أعظم، ألا وهي علاج هذه المرء. إذن الزريعة التي لم يتقصد المكلف، هذا الذي يفرق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، الزريعة التي لم يتقصد شيخ الإسلام ابن تيمية المتذرع بها يمنعها تارة ويفتحها. متى يمنعها؟ يمنعها إن لم تعارضها مصلحة، ويفتحها إن عارضتها مصلحة أعظم كعلاج المرء. والخلوة، رجل وجد امرأة تجري وتلهث، ما بك ما لك؟ قالت الرجال أرادوا اغتصابه، فقال تعال خذ السيارة، فأركبها السيارة وأخذها في مكان موحش. وهذا رجل قصده أن تأمن المرأة من هؤلاء الوحوش ويردها إلى أهلها. خلى بها ولا ما خلاها؟ خلى. وزريعة ولا ليست زريعة؟ فتحها ابن تيمية. لما فتحها؟ المصلحة الأعظم، لتأمن المرأة من هؤلاء الوحوش ثم يردها بعد ذلك إلى أهلها. مفهوم؟ إذن هذه بالنسبة لسد الذرائع، وهذه الأدلة تتدلى لها ابن تيمية، وبين أن الذريعة لها قسمان. قسم الأول قسم كما قلنا مفسدة، تصل مفسدة عظيمة ويتقصد بها المكلف، هذه تمنع ولا تفتح، تمنع قولا واحدا. وأما الثانية تفتح وتمنع إذا لم يتقصد. يبقى شرطان الآن، شرطان حتى تفتح هذه الذريعة إن كانت تصل إلى مفسدة. الشرط الأول لم يتقصد المكلف أن يتذرع بها، الشرط الثاني أن تعارضها مصلحة راجحة فنفتحها ولا نغلقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله جل وعلا أن يصبرنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على هذا الخير.